بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، زال الحديث القاعدة الثالثة، مشقة التجريب تيسير. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة أصل عظيم، وجميع رخص الشريعة تخفيفاتها متفرعة عنه، ذكر الأدلة على ذلك، وقدم بمقدمة لئلا يفهم أن الأصل في تكليف وأصل بالشريعة هو المشقة، حينئذ نحتاج إلى التيسير، إنما ذكر أن بعض العبيد والمكلفين قد تصيبه أو ينزل به شيء من المشقة، حينئذ تأتي القاعدة الأصل فيها أن الشريعة سمحة حنيفية كما بينه. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، أي من فروع هذه القاعدة مشقة التجريب والتيسير، أن الدم قد يصيب الإنسان ويكثر، قد يخرج من أنفه، قد يتلبس به ذبح ونحوه، حينئذ فيه شيء من المشقة، وهو نجس على ما اختاره المصنف كثير من أهل العلم، حينئذ المشقة تجلب التيسير. دلت النصوص على أن الكثير لا يعفى عنه، واليسير معفو عنه، بمعنى أنه يتجاوز عنه، فلو صلى وعلى ثوبه دم يسير عالما به صحت صلاته، لأن هذا معفو عنه، بخلاف الكثير سواء كان ناسيا أو عالما أو جاهلا، حينئذ الحكم على مذهب الحنابل أنه لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. وعلى ما اختاره هنا بأن اليسير، وعلى الصحيح أن اليسير العبرة بأوساط الناس، يعني مما هم متوسطون في الحكم على الشيء، ليسوا ممن تشددوا ويقعون في الوسوسة، وليس ممن هم يتفلتون في الحكم على الأشياء. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الدم ما لم يكن خارجا من السبيلين أو الدم المسفوح أنه طاهر وليس بنجس، لأن الأصل عدم النجاسة، ويستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الناقل على ذلك. ولكن يحتاط في مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف مع جماهير أهل العلم، يعني الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، لأنه نجس كالشأن فيه في الخمر، حينئذ ينظر في المسألة من جهتين: أولا من جهة العلم والتأصيل العلمي ونسبة الحكم الشرعي إلى الشرع، حينئذ ينظر للدليل ولا يلتفت إلى الجماهير. الأمر الثاني ينظر إلى العمل، المسلم مطالب منه أنه يتورع، إذا كان كذلك حينئذ يجتنب ما قال أهل العلم بأنه نجس. قال: والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، يعني بالماء، لأن البول والغائط يكثر في الناس، فإذا لزم منه غسل الموضع بالماء شق عليه، وجاءت المشقة هنا وجلبت التيسير، وجاء الشرع بالترخيص فجوز الاستجمار بالأحجار ونحوها، ولكن بشرطه معروف بموضعه. قال: وطهارة أفواه الصبيان، وخص الصبيان هنا لأن الصبي قد يأكل النجس ولا يدري، ولا يدري، ومع ذلك نقول أفواههم طاهرة، فهم طاهرة. وفي نسخة عندكم: ولو أكلوا النجاسة. لكن إذا كان الأصل في الآدمي طهارة، حينئذ نقول الأصل يستصحب، يعني اليقين لا يزول بالشك، فإذا شك بأن فم صبي غيره أنه تنجس بأكل نجاسة ونحوها، كما لقلنا بأن الخمرة نجسة فشرب الخمرة، حينئذ فمه نجس ولو كان كبيرا. لماذا؟ لأن الخمر نجسة، هذا على قول الجماهير، وكذلك كلامه في الخمر الصحيح أنها طاهرة وليست بنجسة، حينئذ نحكم عليه بأن الأصل هو الطهارة، ولو أكل نجاسة وشك فيها نقول أصل حمل الشيء على أصله حتى يدل الدليل على خلافه. والأصل في الآدمي طهارة على ما اشتهر عند كثير من الفقهاء حيا وميتا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. والصحيح أن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، لأن الميت ولو كان مؤمنا فيه خلاف بين الفقهاء، ثم رواية عن الإمام أحمد أنه نجس لعموم الميتة، فدخل فيها ميتة الآدمي، والصحيح أنه طاهر وليس بنجس. وأما الكافر فلمفهوم الحديث إن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر ينجس، لأن الحكم إذا علق على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، حينئذ يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. لماذا لا ينجس؟ لإيمانه، كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لإيمانه لا ينجس. إذن له مفهوم وهو مفهوم الوصف أو مفهوم المخالفة أو حجة عند الجماهير، أن الكافر ينجس. إذن الكافر حيا وميتا نجس بهذا النص. دلت الأدلة على أن الكافر في حال الحياة كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة، وكذلك أباح الله عز وجل نكاح الكتابية وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الكافر في حال الحياة طاهر وليس بنجس، ولذلك أباح الأكل مما طبخوا فيه من أطباق ونحوها فهو طاهر في حال الحياة. إذن يخص عموم مفهوم قوله إن المؤمن لا ينجس بهذه الأدلة، ويبقى الكافر ميتا على الأصل وهو أنه نجس. إذن الصحيح أن المؤمن في حال الحياة، وأما الحياة فهو بإجماع، وأما حال الموت هذا محل خلاف، صح أنه طاهر وليس بنجس. وأما الكافر ففيه تفصيل أنه في حال الحياة يعتبر طاهرا لعموم الأدلة المخصصة للمفهوم الذي دل عليه هذا النص. والصحيح عند الأصوليين أن المفهوم له عموم، حينئذ نقول دلت الأدلة على أن الكافر في حال الحياة طاهر، إذن إذا مات رجع إلى أصله وهو النجاسة. قال وكذلك الهر، يعني مثل طهارة، مثل الحكم بطهارة أفواه الصبيان، الحكم بطهارة الهر لقول صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه العلة تدل على أن كل ما كان أو كثر تطوافه على الناس حينئذ نقول إنه ليس بنجس، سواء كان مثل الهرة في الحجم أو دونها أو أكبر. حينئذ الحمار إذا كثر استعماله ولو في بعض البلدان كما هو شأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحمار هذا والبغل كذلك ليس بنجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها، وإن إذا وقعت بعد الحكم حينئذ تدل بعد النفي والإثبات تدل على التحليل، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. لماذا؟ قال لأنها من الطوافين. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكلما وجد التطواف حكمنا عليه بكونه ليس بنجس. وتحديد النص هنا بكون الهر وما دونه نظرا للحجم نقول هذا خلاف النص. لماذا؟ لأن العلة هنا عامة، سواء كانت فيما كان في حجم الهر أو دونه أو أكبر. لماذا؟ لأن التطواف علة عامة ولا تختص بالجسم حيث كان كبيرا أو صغيرا، فقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين هذا تعليل للحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن ذلك يعني حكمه بالطهارة العفو، يعني التجاوز عن طين الشوارع، يعني قد يختلط بالنجاسات، قد تسير النجاسة في الشارع ثم يأتي الماء فيختلط الطين بالنجاسة، لكن نقول هذا مشكوك فيه، يعني إذا لم يعلم عين النجاسة بأن خالطت الطين فالأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ الطهارة، فنحكم بالطهارة ولو ظن الظان بأن ثم نجاسة تكون مع الطين، لأن الأصل هو الطهارة فيستصحب، ولو ظنت نجاستها، لأن الحكم بالانتقال من الطهارة إلى النجاسة لابد من العلم، يعني اليقين الجزم، وأما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة، وأما إذا لم يجزم بأن شك ولو كان ظنا راجحا فالأصل الطهارة. ولذلك قال ولو ظنت نجاستها، بمعنى أننا نحكم بالطهارة ولو كانت النجاسة مظنونة فضلا عن أن تكون مشكوكة، فإن علمت أي النجاسة عفي منها عن الشيء اليسير، عفي منها عن الشيء اليسير. وقوله عفي منها عن الشيء اليسير هذا هل يعم في جميع النجاسات أم أنه يخص ببعض النجاسات؟ وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وأما المذهب عند الحنابلة فإنما يخص بالدم، وما كان الدم اليسير خارج من الحيوان الطاهر في حال الحياة ولو لم يكن مأكول اللحم، كالهر مثلا طاهر في حال الحياة دمه اليسير معفو عنه، كذلك عن أثر استجمار بمحله قالوا هذا معفو عنه بناء على أن الاستجمار لا يطهر، أن الاستجمار لا يطهر، صحيح أنه مطهر، وإذا كان كذلك حينئذ نسقط هذه المسألة من أصلها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن كل يسير من جميع النجاسات معفو عنه ولو كان من دم الحيض أو النفاس أو البول أو غيره، وهذا خلاف النصوص، بل الصواب أنه لا يعفى عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال تحوته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه، فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا أو قليلا، فعم النص. وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يستثنى من الدم مطلقا. كذلك البول لا يستثنى منه، القطرة والقطرتان اليسير لا يستثنى منه. ولذلك جاء أكثر ما يدخل الناس النار أو العذاب البول، جاء على صيغة العموم، حينئذ لا يخص منه شيء البتة. قال ومن ذلك أي المشقة التي تجلب التيسير أو الفروع التي تنبني على هذه القاعدة الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. هذه كلها احترازات وبحثه يكون في تفاصيل ما يتكلم عليه الفقهاء. بنضح يعني دون الغسل، هنا جاء رفع المشقة لأنه يكثر حمل على ما ذكره الفقهاء، يكثر حمل الذكر دون الأنثى، حينئذ لما كثر حمله قد يتبول ويكثر بوله على أبيه أو أمه أو على من يحمله. قالوا إذن لو أمر كلما بال الغلام لو أمر بغسل الثوب لشق عليه، حينئذ المشقة تجلب التيسير فخفف من الغسل إلى النضح. ولا شك أن ثم فرقا بين الغسل والنضح، لأن الغسل يشترط فيه الدلك والعصر بالماء، وأما النضح لا، وإنما يغمر الثوب بالماء ويكتفي به ولا يشترط عصره. بهذه الشروط التي ذكرها بول الغلام لا الجارية، الجارية لا فرق بين الكبيرة والصغيرة. والعلة تعبد أن الشرع جاء بالتفريق بينهما، ولا نبحث عن حكمة لأن الحكم هنا في مثل هذه المواضع قد يضل الإنسان بسببها. الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فإن أكل الطعام لا لشهوة حينئذ الحكم داخل فيما ذكره المصنف، فإن أكل الطعام لشهوة يعني لرغبة فيه يطلبه، حينئذ نقول خرج عن كونه ينضح بوله بالماء إلى وجوب غسله. وقيئه هذا قلنا بناء على أن القيء نجس من الصغير، والصحيح الذي دلت عليه النصوص وهو استصحاب الأصل وهو الطهارة أن القيء سواء كان من الكبير أو من الصغير أنه طاهر وليس بنجس، ليس ثم دليل. ورد حديث سنن لكنه حديث ضعيف. قال ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، في طهارة الأشياء مطلقا، فلا ينجس منها شيء إلا بدليل، يعني لا نحكم بأن، لذلك الأصل في الأشياء الطهارة، ودل عليه سيأتي قاعدة خاصة به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن الأصل في كل شيء على وجه الأرض أنه طاهر، فلا يحكم على شيء ما معين خاص بأنه نجس إلا بدليل صحيح من كتاب أو سنة. وأما الاجتهاد والعقل فلا مدخل له هنا في مثل هذه الأحكام، لأنه إن كانت أحكاما وضعية، لأن الحكم بالنجاسة والصحة حكم وضعي، لأن الحكم التكليفي محصور في خمسة: الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، ما عداها فهو حكم وضعي. فالحكم بكون الشيء نجسا أو طاهرا هذا حكم وضعي، حينئذ الحكم الوضعي هو أحد نوعي الحكم الشرعي، إذن مرده إلى الشرع، فلا نحكم بكون الشيء شرطا لشيء إلا بدليل شرعي من كتابنا والسنة، ولا نحكم على الشيء بأنه نجس إلا بدليل من كتابنا والسنة. فإذا كان الأصل في الأشياء الطهارة حينئذ نقول الأصل حمل الشيء على أصله حتى يدل الدليل على أنه نجس. فإن تردد النظر واختلف العلماء في أمر ما ولم يترجح للناظر حينئذ يرجع إلى الأصل ويستصحبه وهو الحكم على الشيء بأنه طاهر. قال هنا في طهارة الأشياء فلا ينجس منها إلا بدليل، وما كان طاهرا لا نحكم بنجاسته إلا بعلم، وحلها أي لا تحريمها. ثم فرع على هذا الأصل، هذا أصل، فالأصل في المياه الطهارة، فلا نحكم على الماء بأنه نجس إلا بدليل شرعي، وقد دلت أدلة على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير بالنجاسة فهو نجس، وهذا محل وفاق. وإذا وقعت النجاسة في ماء فلم يتغير الماء بالنجاسة نظرنا، فإن كان الماء كثيرا يعني قلتين فأكثر حكمنا عليه بكونه طاهرا، وإذا كان دون القلتين حكمنا عليه بكونه نجسا ولو لم يتغير، على الصحيح من قولي أو قول الفقهاء هذه المسألة، لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث ثابت صحيح: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا وقعت النجاسة فيما هو دون القلتين فهو حامل للخبث مطلقا. وهذا المفهوم يخص به حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن الأصل في المياه الطهارة، ولن ننجس شيئا منها إلا بدليل، وإذا لم يكن دليل حينئذ رجعنا إلى الأصل. فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني، والثياب والأواني سواء كانت مستعملة بأيدي مسلمين أو مستعملة بأيدي كافرين أهل الكتاب، فالأصل فيها الطهارة، فضلا عن أن تكون جديدة مصنوعة جديدة، هذا لا إشكال فيه، محل وفاق. وأما إذا كانت مستعملة بأيدي مسلمين ولو كثر منهم استعمال النجاسات، فالصحيح أنها طاهرة إلا بقرينة واضحة بينة تدل على النجاسة، ولو وليت عوراتهم على الصحيح. قال: والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، إذا لم تعلم فالأصل الطهارة، إذا ظنت نجاستها فالأصل الطهارة. إذن عندنا ثلاث صور: لم تعلم نجاستها هذه صورة، ظنت نجاستها هذه صورة ثانية، ثالثا علمت نجاستها. متى نحكم عليها بأنها انتقلت من الأصل وهو الطهارة إلى النجاسة؟ في الصورة الثالثة فقط، وهي إذا علمت النجاسة، يعني تيقنت النجاسة. وأما إذا ظنت أو شك فيها أو لم يدري شيء، حينئذ نقول أصل الطهارة. قال: والأصل في الأطعمة والأشربة الحل، إلا ما نص الشارع على تحريمه كالخمر والميتة ونحو ذلك، حينئذ نقول أصل الحل، يعني أنها حلال، أنها حلال. فالأصل في الأطعمة أنها حلال، والأصل في الأشربة أنها حلال، فلا يحرم منهما إلا ما دل الدليل من كتاب أو سنة بأنه محرم، كما هو الشأن في الحكم على الأشياء بالنجاسة، إلا ما نص الشارع على تحريمه حينئذ نحكم عليه بأنه حرام، بأنه حرام. لكن انتبه إلى أن الأطعمة جاء حلها في الكتاب والسنة بوصفها بأنها من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسول كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نأخذ من هذا فائدة، وهو أن الأصل في المأكولات يعني الأطعمة والأشربة المجهولة بأنها لم يعلم أنها طيبة أو خبيثة، الأصل فيها التوقف، الأصل فيها التوقف. لماذا؟ لأن الأصل في الأطعمة والأشربة أنها حلال، لكنها جاءت مقيدة، وسيأتينا أن النص إذا كان فيه شيء من القيود وجب إتباع القيد لمتبوعه، فلا يعلق الحكم بالمتبوع دون التابع، حينئذ قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، دل ذلك على أن الذي أباحه الله عز وجل ما علم أنه من الطيبات. وأما إذا علم أنه من الخبائث فلا إشكال فيه، وأما إذا جهل هل هو من الطيبات أو من الخبائث فالأصل فيه التوقف، فالأصل فيه التوقف. وعليه ينبني مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ولم يكن، لأن البعض يرى أنه إذا سئل عن أي ذبح ونحوه في بلاد المسلمين أنه من التنطع، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه يفصل فيه، فيقال إن لم يكن المسلمون يأتون ويستوردون لحوما من خارج، حينئذ السؤال عما ذبحه المسلمون يعتبر من التنطع والابتداع في الدين. لماذا؟ لأنه بإجماع أهل العلم بأن ما ذبحه المسلم أنه يؤكل دون سؤال عنه، فإن سأله حينئذ هلك المتنطعون، فدخل في هذا النص. هذا متى؟ إذا لم يكن المسلمون يبيعون في أسواقهم إلا ما ذبحوه بأنفسهم. وأما إذا كانوا يستوردون من خارج، حينئذ ينظر فيه، إن كان الأصل عند أولئك الذين استورد منهم هذه المطعومات أنهم يذبحون وهذا الشائع عندهم ولا يحاربون الذبح بالسكين ونحوه، حينئذ نقول الأصل فيما ذبحه أهل الكتاب ألا يسأل عنه البتة، فحكمه حكم ما ذبحه المسلمون بشرط أن يكون بين أهل الكتاب اليهود والنصارى. الحالة الثالثة، وهي إذا علم، لا نقول بقرائن، إذا علم من صنيع اليهود والنصارى أنهم يحاربون الذبحة، حينئذ الحكم يختلف، فيصير الأصل المنع من أكل ما استورد. لماذا؟ لأننا علمنا بمنطوقهم هم بأنهم لا يذبحون، ولذلك يرون أنه وحشية، قالت تذبح دجاجة، قالوا أنت يرون أنه وحشية، بمعنى أن الذبح مما يحاربه، وعندهم حقوق الحيوان للإنسان. حينئذ نقول في مثل هذه الحال المسلم يتورع ويتوقف عن أكل هذه المأكولات، إلا بنجزم بأنها من المحرمات، إلا بنجزم بأنها من المحرمات فالأصل فيها السؤال، أن يميز إذا جاء إلى مطعم ونحو يسأل هذا اللحم هل هو مستورد أم أنه من الداخل، فيسأل، وليس هذا السؤال من التنطع أبدا. لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين بما نسمعهم مشاع وتواتر عنهم أنهم لا يذبحون، أنهم لا يذبحون، إنما يرون الصعق نحوه. حينئذ نقول السؤال في مثل هذه الأحوال يتعين ولو كان المرء يعيش بين أوساط المسلمين. إذن الأصل في الأطعمة الطيبة والأشربة الطيبة الحل، لابد من تقييدها. وأما الأطعمة هكذا نطلقها، هذا نقول فيه نظر، لأن لو نظرنا في عدة آيات في القرآن إنما أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات، ولم يأمر بالأكل مطلقا وإنما قال من الطيبات، فدل ذلك على أنه لابد من معرفة هذا المأكول والمشروب هل هو من الطيبات أم لا، فإن جهل فالتوقف. ومن فروعه الرجوع إلى الظن يعني الراجح، إذا تعذر عندكم أو تعسر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، يعني إذا تعذر اليقين، الأصل في الأفعال أن تفعل على جهة اليقين، هذا الأصل، ولكن اليقين قد يتعذر بمعنى أنه لا يمكن الوقوف عليه، وقد يمكن لكن فيه شيء من العسر، حينئذ المشقة تجلب التيسير، فجاءت النصوص دالة على أن بعض المسائل يكتفى بها بالظن. فإذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، إلى غلبة الظن. قال فيكفي، فعل التفريع، فيكفي الظن في الإسباغ يعني في الوضوء، يكفي الظن في الإسباغ يعني لو توضأ شخص ما ثم بعدما توضأ شك هل هذا الأصبع غسله أم لا، هل الكف وصله الماء أم لا، هل تجاوز الماء المرفق أم لا، شك، حينئذ نقول الشك الطارئ بعد العبادة الأصل لا يلتفت إليه. ثم من وجه آخر نقول الأصل هنا أنه يكتفى بالظن، والأصل أنك تسبغ الوضوء، حينئذ يستصحب هذا الأصل، يستصحب هذا الأصل، فيكفي الظن في الإسباغ، فالأصل أنه إذا توضأ أنه أسبغ، هذا الأصل، فإذا شك بعده فالأصل أنه أسبغ يعني وضوءه. وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية يعني العلامات الشرعية التي جعلها الشارع يعني الله عز وجل علامات على دخول وقت الصلاة، هل يشترط فيها اليقين؟ الجواب لا، وإنما يشترط فيها غلبة الظن، واليقين لا شك أنه أنه أحوط، لكن يجزئ العمل بالحكم بدخول الوقت للصلاة إذا غلب على الظن دخول الوقت. ولذلك لو قلنا بأنه لابد من العلامة لما صح صلوات الناس، لأنهم يعتمدون الآن على التقويم على الساعات، ولا شك أن التقويم ظني وليس بيقيني، يقين أن يرى بنفسه بعينه غروب الشمس أو طلوع الفجر الثاني أو الزوال أو غيره، يعني بنفسه يدرك، حينئذ نقول هنا لا يشترط. وكذلك في عامة الناس يعني لو كان المؤذن لا يؤذن إلا بيقين، لكن الناس إذا سمعوا أذانه يقطعون أم يظنون؟ يظنون، إذن العمل بالظن، فلا يشترط أن يكون ثم يقين. ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي وهو نسك وليس دم جبران، شكرا لهذه النعمة، وقد تكون الحكمة غير ما ذكر، يعني جاء قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أوجب الله تعالى الهدي على المتمتع وهو الذي يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل بالطيبات إلى الحج ثم يحرم بالحج، وأما القارن فهو الذي يجمع بين النسكين في سفر واحد، يعني لا يأتي بعمرة مستقلة وإنما أعماله أعمال المفرد. قالوا الأصل في المتمتع أن يأتي بسفر مستقل بعمرة ثم يرجع ويأتي بسفر آخر بحج، جمع بينهما في سفر واحد، حينئذ نقول هذا من المشقة التي تجلب التيسير، وكذلك المقارن الأصل فيه أن يفرد العمر بسفر والحج بسفر، فجمع بينهما في موضع واحد. والأصل أن نقول هذا ليس من هذا القبيل، وإنما من باب التعبد. ولذلك ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى خلافا للجمهور أن الهدي إنما يجب على المتمتع دون قارن، يجب على المتمتع للنص، فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله عز وجل له، بمعنى أنه يحرم عليه الاستمتاع ونحوه متى ما أحرم بالعمرة حتى ينتهي، ثم إذا أحل إحرامه من العمرة حل له كل شيء إلى أن يحج، هذا يفارق القارن. إذن هذه أظهر، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، دل ذلك على أن التمتع إنما يكون بالطيبات مما حرمه الله عز وجل عليه لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام. على كل هذا ذكره المصنفون كفرع وفيه شيء من النظر. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وعندكم كالميتة ونحوها والقيد أحسن. يدخل في هذا الأصل المشقة تجلب التيسير، إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر، ولذلك قعد القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه ليست على إطلاقها، وإنما تقيد بشرط عدم نقصانها، بشرط عدم نقصانها. فإذا كان المحظور أعلى من الضرورة فلا يجوز، يعني الضرورة تقابل بالمحظور، أيهما أعظم مفسدة؟ حينئذ إذا كان المحظور أعلى من الضرورة حينئذ لا يجوز الترخص في هذا الموضع. ولذلك لم يأتي نص، بل جاء النص على أنه لا شفاء فيما حرم الله تعالى، إذا لا يمكن أن يعالج المرء بدواء محرم. لماذا؟ أولا لأنه لم يتعين أن هذا الدواء هو الذي يشفي بإذن الله تعالى، ثم لما احتمل أن غيره يقوم مقامه حينئذ لم تكن الضرورة في تعيين هذا الدواء. حينئذ نقول الضرورات تبيح المحظورات لكن بشرط عدم نقصانها، يعني أن يكون المحظور أعلى من الضرورة حينئذ نقول لا يجوز. ولذلك لا يحل حل السحر بالسحر، ولا يدعى أنه من الضرورات. لماذا؟ لأن الضرورة التي هي المرض ونحوها دون الوقوع في الشرك، لا شك في ذلك أن الشرك السحر كله شرك، حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه لضرورته يرفع هذه الضرورة بماذا؟ بالوقوع فيما هو أعظم، بل لابد أن يكون هذا المحظور أقل، هذه الضرورة أقل. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر. قال وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعراية، يعني بيع العراية، وهو بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل. والأصل في التمر أنه لا يباع بالتمر إلا لتعذر التساوي بينهما، وهنا يشترط في بيع العراية أن يكون الرطب في الشجر يعني ليس على الأرض، وأن يكون التمر في الأرض، التمر في الأرض. بيع العراية له شروط خمسة عند أهل العلم. المراد هنا أن الأصل في بيع الرطب بالتمر أنه ربا فلا يحل، لكن لمراعاة حاجة بعض الناس وتطلبهم وتطلعهم لهذا الرطب الذي يكون على الأشجار أباحه الشرع، لكن بشروط، لكن بشروط. حينئذ المشقة تجلب التيسير. وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، هذا الأصل فيها أنها من الميسر، بمعنى أن أخذ العوض على مثل هذه الأشياء أصل فيها أنها من الميسر، لكن لما كانت هذه الأمور تعين على الجهاد، تعين على الجهاد، أبيح من جهة الشارع أخذ العوض عليها، وإلى الأصل عدمه. كيف كانت هذه داخلة تحت المشقة تجلب التيسير؟ لأن هذه من الأمور التي تتعلق بولي الأمر، حينئذ لو أراد ولي الأمر الدولة مثلا أن تتولى إجبار الناس على أن يتعلموا هذه الأمور الثلاثة لكان فيه شيء من المشقة من دفع أموال ونحوها ومطاردة، كما هو التجنيد في كثير من المواضع، حينئذ يكون فيه شيء من المشقة. لكن لما أباحه الله عز وجل ليتبارى الناس فيما بينهم كأنه مسابقة وكأن النية قد انفكت عن الجهاد، حينئذ خف على النفس، خف على النفس، فالمشقة تجلب التيسير. وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت، الأصل أن الحر لا يحل له نكاح الأمة إلا بشرطين دل عليهما النص، وهو إذا عدم الطول يعني الفضل والسعة، يعني لا يجد مهرا حرة ليس عنده شيء، حينئذ يلجأ إلى الأمى. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت، يعني الوقوع في الزنا. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة، العاقلة عصبة القاتل، حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم، يعني على جميع العاقلة، لأن الأصل فيه أن القاتل هو الذي يتحمل، لكنه أصيب بهذه المصيبة وهو كونه قتل ووقع في فحش كبير ومعصية كبيرة، هي عظيمة على نفسه، فلو حمل أيضا الدية كان الأمر أعظم وأعظم، فخفف عنه رحمة من الله عز وجل، فكانت الدية واجبة على العاقل، يعني على عصابته دونه وحده. قال يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين، هذا نقل عن عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف، كأنه إجماع سكوت عند أهل العلم، كل سنة ثلث الدية، كل سنة ثلث الدية. قال رحمه الله تعالى قاعدة رابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه أشبه ما يكون بقاعدة فرعية، لأن الأصل الضرر يزال، ضرر يزال، حينئذ هذه أشبه ما تكون فرعا عن هذه القاعدة العامة، وهي من قواعد الخمس الكبريات، الضرر يزال، فهي فرع عنها. قال الوجوب يتعلق بالاستطاعة، مر معنا بالأمس أن الوجوب هو مدلول الخطاب، كذلك عندنا إيجاب ووجوب وواجب، كم؟ 3، إيجاب ووجوب وواجب. الإيجاب والوجوب وصفان لخطاب الله، والواجب وصف لفعل المكلف، وصف لفعل المكلف. الإيجاب الذي هو الحكم عند الأصوليين، وقد يعبر عنه بالوجوب أو بالواجب عند بعض في التصانيف من باب التوسع والتساهل، وإلا الأصل هو الإيجاب. فقوله تعالى أقيموا الصلاة، قل اللفظ نفسه إيجاب، ولذلك يعرف الحكم عند الأصوليين بماذا؟ خطاب الله ثم كلام ربي إن تعلق بما، كلام الله خطاب الله هو عينه الحكم، الإيجاب أو الندب أو التحريم. مدلوله الذي يفهم منه، يعني ما دل عليه الكلام، يسمى وجوبا. حينئذ نقول دل النص أقيم الصلاة وهو إيجاب، دل على وجوب الصلاة. إذن الإيجاب والوجوب وصفان لكلام الله. أما الصلاة التي هي فعل المكلف، يقوم ويصلي ويأتي بالشروط والأركان والماهية ونحوه والحقيقة، نقول هذا فعل واجبا، ونصف فعله بأنه وجوب، بأنه وجوب. الاستطاعة التي أمر الله تعالى أو قيد الله تعالى التقوى عموما والدين والواجبات ونحوها بالاستطاعة، هل هي وصف للوجوب والإيجاب أو متعلقة بالواجب؟ يعني عندما نقول العبد يستطيع هذا الواجب أو لا يستطيعه، هل الاستطاعة وصف للواجب، يعني متعلقة بالواجب أو متعلقة بالوجوب والإيجاب؟ لا شك أنها متعلقة بالواجب، فقوله الوجوب يتعلق بالاستطاعة فيه شيء من التوسع، ويكون حينئذ قد أطلق الوجوب وأراد الواجب، أراد الواجب، لأن فعل الصوم وفعل الصلاة وفعل الحج هو الذي يقال بأنه لابد أن يكون مستطيعا له، مستطيع أو لا يستطيع. هل تستطيع أن تصلي؟ هل تستطيع أن لا تصلي؟ حينئذ نقول فعل الصلاة هو الذي يوصف بالاستطاعة. وأما الوجوب الذي دل عليه النص فلا يتعلق بالاستطاعة. حينئذ نكون المصنف هنا سار على ما سار عليه كثير من المصنفين، يطلقون الوجوب الإيجاب على الإيجاب، وكل منها يطلق على الآخر. فالوجوب هنا المراد به الواجب، دل على ذلك قوله فلا واجب مع العجز، ها، لأنه أصل وفرع. ما هي القاعدة هنا؟ الوجوب يتعلق بالاستطاعة، هذه القاعدة. ما الذي يتفرع عليه؟ لا واجب مع العجز. إذن لا، الوجوب المراد به الواجب، فهمت ماذا؟ تبه، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، الاستطاعة هذه على نوعين عند أهل السنة والجماعة، استطاعة شرعية واستطاعة كونية، وهي التي يبحثون في باب القدر هناك. الاستطاعة الشرعية هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس، هذه الاستطاعة الشرعية. الاستطاعة الكونية هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. والكلام في هذه المسألة طويل عريض لا يمكن إيجازه، لكن نقول هنا المراد بالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي ومناط الثواب والعقاب. وأما الكلام في الاستطاعة الكونية هذا بحثه في باب المعتقد، يذكرونه في باب القضاء والقدر. قال هنا فلا واجب مع العجز، فلا واجب مع العجز، لا هذه ما نوعها، الفاء هذه ما تسمى تفريع، ولا هذه لافية للجنس. إذن فلا واجب، ما الذي نفيه؟ فلا واجب، هذا نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل المكلف، نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل المكلف مع حال العاجز، لا واجب مع العاجز. إذن نفي لجنس الوجوب المتعلق بفعل المكلف، لابد أن نزيد فعل المكلف مع حال العاجز، فلا يوصف في هذه الحال بأنه واجب، لا يوصف في هذه الحال بأنه واجب، بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يقوم في الصلاة فجلس، ما هو الواجب في حقه؟ الجلوس. القيام باعتباره ليس بواجب، ننفي عنه الوجوب، لا نقول يجلس وبقي القيام واجبا، لا، انتقل الحكم، صار الانتقال هنا من كون القيام واجبا إلى كونه ليس مشروعا في الأصل، فإنما يجب عليه الجلوس. ولذا قال فلا واجب، يعني نفي للوجوب من أصله، فلا يوصف الفعل بكونه واجبا، واضح هذا؟ إذن فلا واجب مع العاجز، إذ جميع الواجبات الشرعية مقيدة بالقدرة والاستطاعة، يعني الطاقة، وتسقط في حال العاجز وعدم القدرة. هل المراد بالاستطاعة هنا عدم القدرة البتة، أو أنه قد يستطيع مع المشقة؟ أيهما المراد؟ فلا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، ها لا ثنتين حمل اللفظ على المشترك، يعني نقول المراد هنا بالاستطاعة أنه يقدر لكن مع المشقة، يقدر مع المشقة. وأما إذا لم يستطع أصلا، لم يقدر، حينئذ لا نقول بأنه لا واجب مع العجز، لأنه لم يتعلق به أصلا، الخطاب لم يتعلق به أصلا، حينئذ نقول المراد هنا بالاستطاعة هي القدرة لكن مع المشقة، وليس المراد عدم القدرة البتة من أصلها. إذن نقول الواجبات هنا المراد بها أنها تسقط مع العجز، والمراد بعدم الاستطاعة عدم الاستطاعة مع المشقة، يعني يستطيع في الجملة لكن فيه شيء من المشقة، لو قيل له قم وجاهد واجتهد لاستطاع، لكن نقول لكونه يشق عليه سقط عنه القيام، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلا واجب مع العجز، فلا واجب مع العجز. طيب لو عجز عن بعض الواجب فلا واجب مع العجز، بمعنى أنه لا يجب عليه إذا عجز عنه. العجز قد يكون مع الواجب كله وقد يكون مع بعضه، يعني بعض الواجبات تتبعض وتتجزأ، حينئذ لو تبعض الواجب وتجزأ فقدر على بعضه دون بعض، هل يسقط الواجب كله أم نقول يسقط عنه المعجوز عنه والذي قدر عليه تعين عليه الثاني؟ على الصحيح أنه إذا تبعض الواجب فقدر على بعضه، حينئذ نقول يجب عليه هذا المقدور عليه ويسقط في حقه الباقي، فلا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف، لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه أم لا؟ قال الفتوحي قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث، أي حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه أي هذا الأمر، إذن قد يتبعض الواجب فيأتي بالذي يقدر عليه، وأما الذي لا يقدر هذا يسقط عنه. الموافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال رحمه الله وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه. ها نحن نقول ماذا؟ الواجب قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، فإذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة لخرس نحوه هل يحرك لسانه؟ هنا قدر على بعض الواجب وهو تحريك اللسان، لكن نقول هنا الواجب الذي هو بعض القراءة لا فائدة فيه، يعني لا يستفيد منه المكلف. لماذا؟ لأن تحريك اللسان وسيلة للقراءة، والقراءة هي المقصودة، فإذا سقط المقصود الوسيلة صارت تبعا، فحينئذ لا يحرك لسان. وقيل يحرك، لكن الصواب أنه لا يحرك. لماذا؟ لأنه عبث. ماذا يصنع؟ يعني يلعب بلسانه من أجل أنه كأنه يقرأ. قل لا، الصواب أنه لا يلزمه تحريك لسانه، خلافا للقاضي من أصحابنا وأكثر الشافعية لوجوبه ضرورة. قال: ويتفرع عن هذا وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره. هذا يخطئ فيها كثير من الشيبان فضلا عن الشباب، أنه إذا لم يستطع وجوب القيام على من عجز عن الركوع، قد لا يستطيع أن يركع لشيء في ظهره، فحينئذ يجلس ابتداء. قل لا، لا يجلس ابتداء. لماذا؟ لأن القيام ركن منفك منفصل مستقل، والركوع ركن مستقل. ما الذي وكل منهما واجب، وكل منهما تعلق به نص منفصل عن النص الآخر، حينئذ ما الذي عجز عنه؟ الركوع. إذن يسقط عنه الركوع ويلزمه القيام. لماذا؟ لأنه مقدور عليه وهو واجب عليه. قال هنا: وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء. دخل وقت الصلاة فوجب عليه الوضوء، ليس عنده إلا مثل هذا الماء، هو غني عن شربه، لا يحتاج لشربه، حينئذ هذا الماء لا يكفي. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه، لا يكفي أن يتوضأ به، حينئذ قد يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه وينتهي الماء ثم يتيمم، أو أنه يسقط ابتداء. نقول: استعمال الماء في الوضوء واجب، ولم يجد ماء يستعمله في جميع وضوئه، وإنما وجد بعض، إذن وجد بعض الواجب فقدر على استعماله، لم تتعلق به حاجة به أو بهيمته أو نحو ذلك، حينئذ نقول على الصحيح يتعين عليه استعمال هذا الماء ثم يتيمم عن الباقي. لماذا؟ لأنه قدر على بعض الواجب وسقط ولم يقدر على الآخر، فتعين عليه الإتيان بالبعض المقدور عليه، فالواجب هنا يتبعض، الواجب لأنه يستفيد، لو تمضمض واستنشق بماء على الأصل استفاد، ولو غسل وجهه كذلك، حينئذ نقول لا نسقط عنه استعمال الماء ابتداء. وبعض صاع في الفطرة كذلك، ولا محرم مع الضرورة، لا نافية للجنس، يعني نفي جنس التحريم مع الضرورة، فلا يوصف الشيء بكونه محرما إذا اضطر إليه، كما قلنا بالأمس أن الميتة حرام، فإذا اضطر إلى أكلها جاز له الأكل، وهو يأكل، ما حكم أكله للميتة؟ حلال، كانت حراما فأباح الله عز وجل، كانت نجسة قبل أن يأكل منها، حينئذ صارت طاهرة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو الصحيح. وإن ذهب بعضهم إلى أنه محرم عليه وهي نجسة، فإن الله تعالى أمره أن يأكل من شيء نجس، وهذا بعيد عن أصول الشرع. حينئذ نقول الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، فحكم بكون الميتة نجسة وهي حرام، ثم إذا اضطر إليه، هذا النوع من بني الإنسان قد خصه الله تعالى بنوع من التطهير للميتة ورفع الحكم المترتب على التنجيس وهو الإباحة. ولا محرم مع الضرورة، نفي للجنس التحريم مع حال الضرورة، فلا يوصف في هذا الحال بالتحريم كما هو شأن فيما سبق. والضرورة مأخوذة من الاضطرار، من الاضطرار، وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها، ولها ضوابط لاعتبارها، لها ضوابط لاعتبارها، الضرورة لها ضوابط لاعتبارها. الأمر الأول في ضوابطها أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، يعني موجودة حالة، لا يبيح المحرم لضرورة مرتقبة. لماذا؟ لأن الضرورة إنما تبيح المحظورات إذا وجدت وقامت، وأما المظنونة التي ستكون فيما بعد فلا، لا تكون مبيحة للمحرم. أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال، وذلك بغلبة الظن حسب التجارب، أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس. إذن أن تكون موجودة، هذا المراد بها، يعني متحققة. الثاني ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات، يعني إذا غص، قال أهل العلم إذا غص وعنده خمر جاز له أن يدفع الغص بالخمر، لكن بشرط ألا يوجد ماء. لو وجد ماء ووجد خمر حينئذ أخذ الخمر، ها مضطر أم لا؟ قل لا، صاحب هوى. لماذا؟ لأنه لا تباح له الضرورة إلا عند عدم الوسيلة المباحة، ولا يلجأ إلى المخالفات إلا عند عدم وجود الوسيلة المباحة، حينئذ نقول هذا يستثنى. ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات، بأن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله، كالمثال الذي ذكرناه. ثالثا أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس والأعضاء، يعني أما يقول أضربك بصوتين أو ثلاث فهذا ليس بضرورة وليس بمكره أصلا. رابعا ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية من حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ على أصول المعتقد، وكل ما خالف قواعد الشرع فلا أثر فيه للضرورة، ويدخل تحت هذا حل السحر بالسحر. خامسا أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر، يعني الضرورة تقدر بقدرها، هذا المراد، هذا المراد. ثم ليعلم أن الاضطرار سبب لإباحة الفعل المحرم، هذا واضح، إلا أنه لا يسقط حقوق الآدميين، وإن كان يسقط حق الله تعالى ويرفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر، فإن الضرورة لا تبطل حقوق الآدمي، يعني لا محرم مع الضرورة، المحرم هنا المتعلق بحق الله تعالى، أما المحرم المتعلق بحق بني آدم فلا، لأن حق الله تعالى مبناه على المسامحة، وحق الله تعالى مبناه على المسامحة، وحق الآدم مبناه على المشاحة، حينئذ لابد من الاقتصاص. فإن الضرورة لا تبطل حقوق الآدميين، ولهذا قيدت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقاعدة أخرى، الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. ولذلك لو قيل له سنقتلك وإلا اقتل زيدا، ضرورة هذه، هو مضطر، إن لم يقتل قتل، إذن ستذهب روحه ونفسه، والحفاظ على النفس من أصول الشريعة كما مر معنا من ضرورة الخمس. هل يجوز له أن يقول أنا مضطر فيقتل زيدا؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه هنا قدم شهوته وهواه على غيره، إذ هو مثله. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ما هذه؟ مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، فاتقوا الله مدة استطاعتكم، مدة استطاعتكم، ما مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعتكم، مصدرية ظرفية، مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تضاف إلى المصدر وهو ثم، ما دمت حية أي مدة دوام حي، مثلها ليعم الأزمان كلها، ويعم الأحوال تبعا لعموم الأزمان، ويعم الاستطاعات، فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان. يعني هذه الآية فيها عموم، فاتقوا الله ما استطعتم مدة استطاعتكم في أي زمن، ها فاتقوا الله ما استطعتم في أي زمن، نعم في أي زمن، إذن عم الأزمان، في أنواع الاستطاعات، نعم في أنواع الاستطاعات، في أنواع الأشخاص، نعم في أنواع، إذن عمت الشيء الذي يقال بأنه يتعلق به التقوى من كل وجه. فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة وهي الطاقة. وثبت في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا واضح بين، إذا أمرتكم بأمر، أمر نكر في سياق الشرط فيعم كل أمر، لكنه أمر ماذا؟ تعلق به الأمر، بمعنى أنه مأمور به شرعا، مأمور به شرعا، فهو من الواجبات، فأتوا منه أي من هذا المأمور ما استطعتم، يعني الذي، ما هنا موصولة، ما استطعتم يعني الذي استطعتموه. إذن يفهم من النص أنه إذا استطاع الواجب كله تعين عليه، إن استطاع بعضه دون بعض حينئذ تعين عليه البعض المقدور عليه دون المعجوز عنه. إذن هذا النص واضح بين يدل على القاعدة السابقة، وهي أنه إذا قدر على بعض الواجب وتعذر عليه الآخر ما قدر عليه تعين عليه، لأنه قال فأتوا منه أي من هذا المأمور به ما استطعتم، إن استطعتم كل الواجب تعين، استطعتم بعضه تعين هذا المقدور عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آية واضحة. وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، أنا أقدم وأخر اعتبار النسخ التي معكم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، يعني الشيخ رحمه الله تعالى قال لم يقل كما ذكرته، هذا باب التواضع عندي والذي تطمئن إليه النفس ونحو ذلك من عبارات المغرورين إن كانوا طلابا، العلماء الذين بلغوا لا إشكال فيه، أما عندي والذي ترجح لدي وهذا الأمر الذي تطمئن إليه النفس كل هذا من الغرور. هنا يقول كما ذكره، هو عبر عن نفسه بالغائب عن الشيء غير موجود. الله أكبر. في الأصل أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، قال كل واجب، هذا تفسير لأي شيء؟ هؤلاء علماء. لا واجب، قلنا لا نفية للجنس، واجب هذا نكر بسياق النفي فتعم، لأن لا النفي للجسم تختص بالنكرة، كذلك عمل لا، عمل إن نجعل لي لا في نكرة اختص بالنكرة، حينئذ عمت. قال في التفسير هنا سقوط كل واجب، أتى بكل ماذا؟ لأن لا واجب أفادت العموم، وكل تقوم مقام لا واجب. والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني بعدما حرم الميت والدم وما عطف عليهما فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وأباح الله الميت ونحوها للمطلق، قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم. وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ أي غير طالب له راغب فيه لذاته، لأنه قد يتأول، قال أباح الله عز وجل الميت، إذن لو لم يتصف بوصف الضرورة تساهل في الوصف، ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة، إذن غير متجانف لإثم يدخل تحته صورتان، إما أنه يدعي الضرورة ولم تكن به ضرورة، هذا افتراء تعدي، ثانيا قد تكون به ضرورة لكنه يدفعها بالقليل وهو توسع في الأكل حتى شبع، نعم يجوز له أن يأخذ معه لكن لا يجوز له أن يأكل حتى الشبع. قال والضرورة تقدر، نعم هنا قال ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة فلا إثم عليه أي يباح له. وعلى هذا فالجائز عند الضرورة مقدار ما يدفع به الضرورة، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة كما قال مصنف الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك، فالذي يباح من المحظور مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز الاسترسال البتة. والضرورة تقدر بقدرها دل النص السابق عليه، فإذا اندفعت الضرورة وجب الكف، وجب الانكفاف. قال رحمه الله تعالى ويدخل في الأصل الأول، ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة وهي من الواجبات أو أركانها وهي من الواجبات أو واجباتها وهي من الواجبات، لكن سمى الفقهاء الأركان وهي واجبات لأنها واجبات وزيادة، لأن الأركان لا تسقط به عمدا ولا سهوا، والواجبات تسقط سهوا لا عمدا، وهي واجبة في الأصل فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها، هذا واضح. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه يعني شفاؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، الصوم واجب وهذا عجز عنه فسقط عنه، لكن إلى بدل. ومن عجز عنه عن الصوم لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه يعني الذي أفطره إذا زال عذره، واضح هذا؟ والعاجز عن الحج ببدنه يعني لا بماله، يقدر بالمال، أما إذا عجز عنه بماله وبدنه سقط عنه، سقط عنه لا يجب عليه الحج. وأما إذا كان قادرا بالمال دون نعم إذا كان قادرا بالمال دون البدن هو الذي أراد هنا، إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه، نائبا يحج عنه. الكبير يقيم نائبا عنه لأن الكبر لا يزول، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، لأن الكبر لا يمكن أن يزول. قد جاء ذلك في حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، قال نعم، إذن حج البدل يجوز. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن إلى أن النصوص الأصل في التكليف ألا يقوم أحد مقام أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا استدلال الشافعي وهو صحيح، عبادات لا نيابة فيها البتة، هذا الأصل دلت عليه عدة نصوص منها الآية المذكورة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يكتب له إلا ما سعى هو بنفسه بذاته، فليس هناك وكالة في الصلاة ولا في الصوم ولا في غير هذا الأصل. إن دل دليل على اعتبار شيء ينوب فيه شخص عن شخص اعتبر صار مستثنى، ويبقى الأصل على عمومه. النصوص الواردة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جميع النصوص التي وردت في النيابة عن الحج كلها فيها تقييدها بالفريضة، وليس فيها أن شيئا منها حج نفل، فقال رحمه الله تعالى إن النيابة إنما تكون في الفرض فقط، وهذا هو الظاهر، وأما النيابة في النفل فالأصل عدمها، ولا مانع أن يفرق بين واجب الحج ونفله، لأن الواجب ليس كالنفل لا شك بذلك، الأول لا تبرأ به، لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان فيه، ما دام أن الشرع جازه للكبير أو الذي لم يستطع الحج وكان الحج فريضة عليه حينئذ لا يلحق به النفل، لا نقول هذا حج وهذا حج ويقاس عليه، إذا ما دام أنه جاز في الفرض جاز في النفل، قل لا، ليس كل ما جاز في الفرض جاز في النفل، وهي قاعدة لا شك فيها ثابتة لكنها ليست على إطلاقها. حينئذ لما كان، لأننا لو قسنا نقول نقيس في ماذا؟ في المجهولات، يعني نقيس فرعا مجهول الحكم، وهنا الفرع الذي معنا ليس مجهول الحكم لأنه معلوم من قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، حينئذ نكون هذا اجتهادا في مقابلة النص، هذه فائدة عارضة. قال هنا وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المعرج حرج ولا على المريض حرج. قال الحسن نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد، أعمى وأعرج ومريض. قال تم الكلام عند قوله ولا على المريض حرج، وقوله تعالى ولا على أنفسكم كلام منقطع عما قبله. قال رحمه الله تعالى وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة مرض بالنسبة للحج مثلا أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. لا يقال للأعمى الجهاد فرض عين، لابد أن يكون بصيرا، كذلك المريض لا يقال من الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، بل الصلاة قد لا تكون صلاة الجماعة لا تكون واجبة عليه، قلنا بالوجوب أو سلامة الأعضاء. ولهذا الأصل الذي الوجوب يتعلق بالاستطاعة اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، منكر واجب تغيير، هذا الأصل إنكار المنكر واجب، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع عجز لا يستطيع باليد فبلسانه نزل درجة، فإن لم يستطع بلسانه خاف أو شيء من ذلك قال فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل، كذا عندكم؟ أي على الأهل. قال تعالى هذه زيادة من نسختكم لينفق ذو سعة من سعته يعني على قدر غناه، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله يعني من المال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا يعني في النفقة هنا لأن السياق محكم، إلا ما آتاها يعني أعطاها من المال. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد ضيق وشدة غنى وسعة. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. رواه بالمعنى، رواه بالمعنى رحمه الله تعالى، والأصل وابدأ بمن تعول. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وابدأ بمن تعول، وأخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وفيه ابدأ بنفسك وتصدق عليه. أما الشيخ رواه بالمعنى. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة، كفارات مرتبة، كفارات قد يكون فيها شيء من التخيير، وقد يكون فيها شيئا، قد يكون فيها شيء من الترتيب. كفارات التي فيها التخيير يكون حينئذ باعتبار المكلف يختار ما شاء، يعني على حسب هواه، وذلك قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير. أو هنا للتخيير، أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، لكن هي مرتبة باعتبار آخر. إن لم تستطع أو تجد هذه الثلاثة، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن باعتبار الصيام هي مرتبة، وباعتبار الثلاثة الأمور هي مخير بالتخير. حينئذ نقول قوله الكفارات المرتبة يعني التي ليست على التخير وإنما على الترتيب، يعني أن يفعل الأول ثم الثاني عند عدم الأول ثم الثالث عند عدم الثاني، هذا المراد به. إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه. إذا عجز في كفارة اليمين عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، حينئذ نقول عجزت عن الواجب الأول الذي هو واجب مخير، انتقلت إلى الثاني، انتقلت إلى ما دونه. وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله، يعني مشقة تجلب التيسير. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعندكم ركة، قال العلماء في محظورات الإحرام: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. فيه ركة. الضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ولكنه يكون ثم بدل يقوم مقامه، ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله مشقة تجلب التيسير. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى، يعني أنها تسقط مع العجز. هو مأمور بأن لا يصلي خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا دخل ولم يجد مكانا يدخل فيه ولم يجد من يقوم معه، قال سقط عنه هذا الواجب، لأن الركن الذي هو القيام إذا عجز عنه سقط فجلس، إذا عجز عن الركوع سقط عنه فجلس، كذلك إذا عجز عن أن يصف معه غيره سقط عنه. وهذا قول لي بعض أهل العلم، والمذهب عند الحنابل أنه لا يصف، صلي وحده. قاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، وهذا من قواعد التشريع وهي أعم من القواعد الفقهية. الشريعة يعني الدين الإسلامي كله مبنية على أصلين، والبناء الشيء على الشيء بمعنى أنه يزول عند زواله، كذلك نقول مبنية على أصل. بني الإسلام على 5، دل على أن الإسلام له أركان، حينئذ فوات هذه الأركان فوات للإسلام. الشريعة مبنية على أصلين بمعنى أنها إذا فات هذان الأصلان هدمت الشريعة من أصلها، أو فات أحدهما كذلك لم يأتي بالشريعة على وجهها. الإخلاص لله مراد به الاتباع في الباطن، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع في الظاهر. قال رحمه الله تعالى، هذه واضحة، هذان الأصلان محل إجماع عند أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صحة العبادة. كل عبادة لا تصح إلا بهذين الأصلين، فإذا انتفيا فهو مشرك مبتدع، وإذا انتفى الإخلاص دون المتابعة فهو مشرك ويفصل فيه، وإذا انتفت المتابعة دون الإخلاص فهو موحد مبتدع، فهو موحد مبتدع على هذا التقسيم. قال: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطن، يعني العبادة العبادة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، قد تكون بالأقوال وقد تكون به بالأعمال. فعموم العبادة يتعلق بها هذان الأصلان، أو باطن كأعمال القلوب المحبة والرجاء والخوف. لكن يذكر أهل العلم أن أعمال القلوب التي تتميز بنفسها لا يشترط فيها الإخلاص، لأنه لا يتصور الإخلاص وعدمه إلا فيما قد يشوبه فساد في النية، يعني كالأفعال كالصلاة مثلا، صلاة محتملة يعني تقع على وجهين، صلاة مخلص فيها وصلاة انتفى فيها الإخلاص أو وجد فيه شيء من الرياء، إذن هذا يتصور فيه. لكن الخوف من الله إذا قام في القلب حينئذ لا يتصور فيه أن يكون ثم شركة بينهما. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، هذا حصر وقصر. ألا الدين الخالص لله، الدين مبتدأ والخالص صفته، ولله متعلق محذوف خبر مقدم. هنا قدم ما حقه التأخير، قدم ما حقه التأخير وهو نوع من أنواع القصر، إياك نعبد مثله، أي الدين الخالص لله لا لغيره. قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل لا يستحق الدين الخالص إلا الله، وقيل الدين الخالص من الشرك هو لله، قاله البغوي. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا يعني اليهود والنصارى هؤلاء الكفار، إلا ليعبدوا، اللام هنا للتعليم يعني أن يعبدوا، لأجل أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالإخلاص في العبادة لله موحدين حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما هو هذا الدين؟ قال: والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين، وما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره مشهور، فسر الدين بأنه على ثلاث مراتب وكلها عبادات: الإسلام والإيمان والإحسان، ويحتاج إلى إخلاص ومتابعة. فهذه الأمور يعني الأقوال، أقوال اللسان وأعمال الجوارح والقلوب، لابد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه. وجهه يعني ذاته جل وعلا، يطلق الوجه يراد به الذات، ورضوانه وثوابه يعني ثواب الرب جل وعلا أو الثواب المترتب على هذه العبادة. هل طلب الثواب ينافي الإخلاص؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا أمر بالإخلاص وحث العبادة على ملاحظة الثواب ابتغاء مرضات الله، كم من آية جاء فيها هذا القيد. حينئذ عبادة الله تعالى لأجل جنته ولأجل الخوف من عذابه وناره نقول هذا مشروع ولا ينافي الإخلاص. فمن ادعى بأنه ينافي الإخلاص فهو مبتدع، لأنه مخالف لكتاب والسنة. ولذلك قال: مرادا بها وجهه جل وعلا يعني ذاته، ورضوانه سبحانه وصفة من صفاته جل وعلا، وثوابه ومن ثوابه رضوانه. ولذلك لا نقول كل ثواب الله عز وجل يكون مخلوقا، لأن من ثوابه رضوانه، ورضوانه صفة من صفاته، فانتبه. ولا بد أن تكون مأخوذة يعني هذه العبادات من الكتاب والسنة، لأن عبادات، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع على ألسنة رسله. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول عليه العهد الذهني يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فما آتاكم الرسول فخذوه يجب العمل به، وما نهاكم عنه فانتهوا وكفوا عنه. والنص الثاني: وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا نطق بما فهم من الجملة السابقة، لأنه قال ماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين الإخلاص والمتابعة في آية واحدة: ومن أحسن أي أحكم دينا، ومن أحسن دينا أي أحكم دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله وهو محسن، قيل موحد. قال رحمه الله تعالى: أي أخلص أعماله. هنا عند المحشين ما يأتون بأي، إذا أراد أن يفسر جملة جاء بيعني، وإذا أراد أن يفسر كلمة قال أي، واضح؟ هذا الغالب في استعمال أرباب الشروع. أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله تعالى، وهو في هذا محسن، ووجه الإحسان بأن يكون متبعا، الباهر للتصوير، يعني ما هو الإحسان ما صورته؟ قال: في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في عدة آيات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، محصور في هذا. لا قبول لعمل إلا ما اشتمل على هذين الأصلين، فإن انتفيا فالعمل باطل مردود، وإن انتفى أحدهما فالعمل باطل مردود، وإذا فقدهما يعني الإخلاص والمتابعة، ليس مخلصا في الباطن يعني لم يتبع في الباطن ولم يتبع في الظاهر فهو مشرك مبتدع. مشرك لماذا؟ لأن الإخلاص من أصله يعني عدم وجوده فهو مشرك شركا أكبر، فإن وقع فيه خلل حينئذ يصح أن يقال بأنه لم يتبع، لكن لا يلزم منه أن يكون مشركا شركا أكبر، وإنما يكون مشركا شركا أصغر. أو فقد أحدهما فهو مشرك إذا فقد الإخلاص، أو مبتدع إذا فقد المتابعة، وعلى كل حال فهو مردود على صاحبه، يعني الأحوال الثلاثة العمل غير مقبول منه. يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا أي عمدنا إلى ما اسم موصول بمعنى الذي يعني يعم كل عمل، إلى ما عملوه حذف الضمير من عمل فجعلناه هباء منثورا أي باطلا لا ثواب لهم، فهم لم يعملوه لله عز وجل. وقال تعالى في نفقات المخلصين نفق عبادة، ثم قد تقع بالإخلاص والعمل واحد في ظاهره مستو، إلا أن النية هي التي ترفع وتنزل الشخص. قال هنا قال في نفقات المخلصين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله هو الشاهد، بمعنى أنهم أوقعوا هذه النفقة مع الإخلاص فاتبعوا في الظاهر وفي الباطن، وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا محل الشاهد. قال في الأول الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي الثاني والذين ينفقون إذن العمل واحد، الصورة واحدة، وإنما النية هي التي جعلت أولئك في الأعلين وهؤلاء في الأسفل. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا يعني صاحبا وخلينا فساء قرينا يعني فبئس الشيطان قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كانت النية، الهجرة عمل بالظاهر، وكذلك إن كانت النية لله بأنه لم يهاجر لأجل دنيا وإنما هاجر لله عز وجل فهجرته إلى الله تعالى قصدا وثوابا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها من عطف الخاص على العام فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يعده من باب التحقير له، وهذا الحديث متفق عليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، والقتال لا شك أنه عبادة بل من أجل العبادات، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا من أسلوب الحكيم، لم يقل هم سألوا عن ماذا، الذي يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكانه، الأسباب التي تؤدي صرف العبادة لا حصر لها، لا حصر لها. فلو علق النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من هذه الأسباب أو الثلاثة المذكورة حينئذ يرد السؤال عن سبب رابع وخامس، هذه لا تنتهي، الأغراض تتنوع بتنوع الأشخاص والأزمان والأماكن. حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يكون لله عز وجل، وما عداه مهما تعددت الأغراض وتنوعت فهو باطل مردود على صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا، الذي قاتل وجاهد من أجل هذه النية بأن ترفع راية لا إله إلا الله فهو الذي يكون في سبيل الله، وما عداه مما ذكر في السؤال وغيره حينئذ لا يكون في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي، جهاد القولي يعني باللسان بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم والتعليم، هذا جهاد ولا شك فيه، والفعلي يعني بالسنان نصر الحق يعني نية نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا، كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه، سيان معاملة. الذين ضل سعيهم يعني بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا أي عملا، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا يعني لم يأتوا بما طلبت، كل من لم يمتثل بالشرع فهو متبع للهوى، لا يحتاج إلى أحسان الظن، لا هنا لا نقول أحسن الظن، لماذا؟ لأن مقابل من لم يتبع جاء التنصيص عليه، إما متبع للشرع وإما متبع لهوى، والنص الذي معنا دليل واضح في هذه المسألة. فإن لم حصر الناس في حالين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، علم اليقين عبر بالعلم، فاعلم أنما هذا تأكيد يتبعون أهواءهم، فكل من لم يتبع السنة فهو متبع لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة، هذا واضح. وإحسان الباطن مع الإساءة في الظاهر غير موجب للتفضيل، يعني هنا يقول الأعمال التي يفعلها العبد لله يعني وجد الإخلاص، وجد الإخلاص لكنها في الظاهر غير موافقة للشرع. هنا يوجد كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبعه بعض المعاصرين أنه إذا طاف حول القبر، هذه صورة المسألة، هل يؤجر على ما في قلبه أم لا؟ ذهب بعضهم وكلام شيخ الإسلام يشير إلى ذلك أنه قد يؤجر، والصحيح أنه لا يؤجر والعمل باطل من أصله. لماذا؟ لأن حسن النية لا يصحح العمل، حسن النية لا يصح. لماذا؟ لأن شرط القبول مركب من اثنين، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين لابد منهما معا، فإن وجد أحدهما دون الآخر لا يصح العمل من أصله، غير مقبول. حينئذ لا نقول بأنه إذا تقرب إلى الله عز وجل عند قبر أنه مقبول منه، لا نقول هذه باطلة ولو حسنت نيته، لأن إنما الأعمال بالنيات مقيد بقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما نص على ذلك ابن رجب في شرح الأربعين فليرجع إليه. قال هنا والأعمال التي يفعلها العبد لله يعني خالصا من قلبه لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة، وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها مردودة، عندكم خطأ في النسخ، كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم عندكم وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أعمال بالنيات، لا كيف، اعتقادات باطلة كيف تدخل في هذا النص؟ ها ها لا لا لا لا, لا. كلها مردودة، الاعتقادات الباطلة المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مردودة لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من شرطية فتفيد ها تفيد العموم، سواء كان عالما أم طالب علم أم جاهلا فالحكم عام، من عمل عملا عمل النكرة بسياق الشرط سواء كان هذا العمل عبادة أم معاملة، سواء كان عملا باطنا أو ظاهرا، فالنص عام ليس عليه أمرنا يعني ديننا يعني لم يوافق شرعنا، والذي يخلص بقلبه وتابع بظاهره، لا الذي أخلص بقلبه ولم يتابع بظاهره حينئذ هذا لم يوافق الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة لا نجزئ هذه الصلاة نقول لها ظاهر تابع ولها باطن فتابع في الباطن دون الظاهر أو بالعكس، لا نقول العبادة مركبة لا تنفرد أو لا ينفرد الظاهر دون الباطن ولا الباطن دون الظاهر، فالتجزئة هذه عقلية، أما الشرع فلا، حينئذ نقول كل عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليها من الجهتين الظاهر والباطن، إن وجد بأن تابع الشرع في الظاهر والباطن فهو هو، وإلا فليس عليه أمرنا، فهو رد أي مردود عليه. والحديث متفق عليه، قاله متفق عليه، حديث لفظ مسلم، والبخاري إنما أورده معلقا وليس متفقا عليه. أما المتفق عليه فهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أما من عمل عملا هذا رواه مسلم، وأما البخاري فأورده معلقا. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا ميزان للأعمال الظاهرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. كما أن حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ميزان للأعمال الباطنة. ثم زد على ذلك أن الثاني قيد للأول مخصص، لأن قوله إنما الأعمال بالنيات يعني صحة العمل بماذا؟ بحسن النية وصلاح النية، فالأعمال هنا مطلق عام فيشمل المشروع وغير المشروع. قل لا، إنما يقيد بالمشروع، إنما الأعمال التي جاء بها الشرع إنما تصلح بالنيات. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا قيد لهذا، وإلا لو اعتبرنا النص وحده إنما الأعمال جاز أن يحسن الشخص النية، أما العمل فلا يرجع إلى الشرع. قال والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل، تكلم العلماء في العبادات من حيث النية من جهتين، نية المعمول له وهو الإخلاص، معمول له لله عز وجل، ونية العمل يعني قصد الفعل، قصد الفعل بمعنى أنك تعلم أنك تريد الوضوء فتذهب تتوضأ، تقوم لماذا قمت؟ أصلي، هذه النية موجودة في القلب. إذن نية العمل هذه لا يحتاج إلى تنصيص وإن كان فيها تفصيل، بمعنى أنها شرعت لماذا؟ لتمييز العبادة عن العادة، ثم لتمييز العبادة بعضها عن بعض، لأن العبادة قد تكون في ظاهرة واجبة وقد تكون مستحبة، فالصلاة ركعتان قد تكون واجبة صلاة الفجر وقد تكون مستحبة كراتبة الفجر، ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ هو النية. الغسل قد يكون شرعا كغسل الجنابة والحيض نحو ذلك، قد يكون تبردا باب العادة، ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ نقول النية. هنا نية العمل يتكلم عنها الفقهاء، وإنما تذكر من أجل ماذا؟ من أجل تحديد العمل. قال هنا وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده وعقله عندكم، لأنها القصد، وكل عاقل معه عقله يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. لا يمكن أن يصلي كبر ثم قال صليت ولا لا، يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يكون كذلك إلا من سلب العقل، لأن من عقل علم بما يعلم. ولذلك النية كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى النية تتبع العلم، يعني إذا علمت ماذا تصنع النية موجودة، إذا لم تدري ماذا تفعل فالنية مفقودة. نعم قد يفعل شيء ولا يدري، كالنائم، النائم قد يقوم من مكانه وقد يذهب إلى أماكن أخرى، قد يأكل ويشرب، قد يجري بعض الاتصالات وهو نائم، قد يخرج من بيته ويمشي وهو نائم. نقول هذه الأعمال صادرة بلا نية لأنها القصد، وكل عامل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. لهذا كانت عناية الشارع في الأول الإخلاص وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب فهو الأهم. وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا، يعني فقد شرط المتابعة. هنا قد لا يقال بأن في بعض هذه الصور يكون ثم إخلاص لله عز وجل، وإنما المراد به المتابعة، لأن البيع له شروط وأركان. البيع في الشرع يوصى بالصحة ويوصى بالفساد، وكذلك الإجارة وغيرها. حينئذ إذا وصفت بالصحة معنى أنها وردت فيها الشروط وانتفت الموانع، وكذلك الإجارة وغيرها. قال هنا تراضى عليها المتعاملان، يعني رضا المتعاقدين لا يرفع البطلان عن وصف العقد بالبطلان، لا يرفع وصف العقد بكونه يوصى بالفساد والبطلان ولو تراضى. لماذا؟ لأن رضا المتعاقدين تابع لرضا الشرع، فما رضيه الشرع أن يكون شرطا أو ركنا في العقد وجب أن يكون، ولو تراضى المتعاقدان على عدمه حينئذ نقول لا عبرة به بهذا الرضا. قال رحمه الله تعالى فهي باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل مما جاءت به السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولما جاء إليه بتمر طيب سأل: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرديء والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعلوا، مع كونه بيع نهاهم، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. فأمر برد المبيع، لأن هذا البيع ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك التبرعات، عقود قد تكون عقود معاوضة بيع وشراء ونحوها، فيها أثمان، وقد تكون تبرعات كالوديع كالهدية ونحوها، التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض، أو تفاضله أو تفضيلهم في العطايا، جمع عطية وهي ما يكون في الحياة، والوصايا جمع وصية وهو ما يكون بعد الموت. ونعم، وتفضيلهم، تفضيل بعض الأولاد بعضهم على بعض، وتفضيلهم إما مطلقا أو زيادة على الآخرين، وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا في العطايا المجردة. أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم أن يعطى كل إنسان ما يحتاج إليه. إذن فرق بين التبرعات العطايا وبين النفقة في الأولاد. النفقة تتبع الحاجة، هذا يحتاج إلى زواج فيزوجه، ولا يلزم من ذلك أن يعطي الآخرين. وأما أن يتبرع من عنده هكذا، حينئذ لا بد من مساواة. وكذلك في المواريث، فلا وصية لوارث، هذا حديث أبي أمامة عند أبي داود. وكذلك شروط الواقفين لابد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، حينئذ الوقف هذا مما جاءت به الشريعة. وإذا شرط فيه شرط مخالفا للشرع، حينئذ نقول: لا عبرة بهذا الشرط. لماذا؟ لاشتراط المتابعة لما أذن به الشارع في مثل هذه العقود. فكل عقد جاءت الشريعة ببيان بعض الأركان والشروط، حينئذ وجب أن يكون على وفق ما شرع الله تعالى، فإن خالف فهو باطل، غير مخالفة له. فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. سيأتي قاعدة خاصة بذلك. وكذلك النكاح شروطه وأركانه، هذه مقيدة بالكتاب والسنة، قد يكون النكاح صحيحا وقد يكون فاسدا. كل ما وصف بالوصفين حينئذ نقول: إن وافق فهو صحيح، وإن خالف فهو مردود. والذي يحل من النساء والذي لا يحل شرع بين وميز، والطلاق له أحكام، والرجعة كذلك له أحكام، وجميع الأحكام المتعلقة به عندكم خطأ، وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله، ولا ينذر إلا لله. قال: لا يحلف العبد إلا بالله جل وعلا، والله أو اسم من أسمائه، يعني يحلف بأسماء الله تعالى مطلقا، كل اسم ثبت لله جاز حلف به، أو صفة من صفاته، ويقيد بأن الصفة المعنوية. وأما الصفة الخبرية المحضة كاليد ولا يجوز، والعين قدم والرجل هذه لا يجوز الحلف بها. وأما الصفة المعنوية فهذا يجوز، فبعزتك أثبتها إبليس: وأعلم بربه من الجهم من الصفوان، كما قال أهل العلم. فحين بعزتك قسم بماذا؟ بالعزة. أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا حديث عائشة. وكذلك الحنث في الأيمان لقول صلى الله عليه وسلم، في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. هذا هو الاتباع الحق. وكذلك الفتوى فيها متابعة: ألا يفتي الناس بما يريدون، هذا في الظاهر، وألا يفتي بما يخالف الدليل، وألا يكون مريدا لمنصب ونحوه وكسب جاه أو ثناء عند الناس. يعني الفتوى قد يتعلق بها أمر باطن إذا قصد غير الله عز وجل، لأن الفتوى الإخبار عن حكم الله عز وجل، قد يقصد به القرب إلى الله عز وجل لأنه عمل ديني، ومر معنا أنه من فروض الكفايات، حينئذ قد ينوي بعمله ذلك أو الفتوى قربا من الله، وقد يكون في الظاهر موافقا وقد لا يكون موافقا. كذلك القضاء مثله والبينات وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع، إذن الدين كله مربوط بالشرع سواء كان عبادات أو معاملات. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم من الله عز وجل بذاته، المقسم هو الله عز وجل، وأقسم بأجل مقسوم وهو الرب جل وعلا. لا يؤمنون نفي للإيمان من أصله، لأن يؤمنون هنا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، نعم، لا يؤمنون حتى إلى أن يحكموك، وعدم الإيمان يقابل الكفر، حتى يحكموك، هذا الشاهد شرط التحكم، شرط المتابعة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما في الذي، هذا من صيغ العموم، فيعم لو عود أراك اختلفوا فيه، حينئذ نكون الرجوع إلى الكتاب والسنة، نعم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكر بسياق الشرط، فيعم أدنى شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال رحمه الله تعالى: بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، وبين بالأمثلة السابقة الكثيرة التي توضح هذه القاعدة بأن الشريعة لا تخرج عن هذا الأصل المحيط، عن الشامل الأبواب كلها، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة، وما أصلان الكتاب والسنة، كتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، يعني الإجماع المتيقن أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو المنضبط، وما عداه فلا يمكن ضبطه البتة، والقياس مستنبط منهما، يعني من الكتاب والسنة. هذا آخر القاعدة 5، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.